مع الأسف أن المسلمين جماعة وسطاء درويش بل مهابيل، يؤخذون بالألفاظ المعسولة ولا يشعرون ما تحتها من سموم فتاكة قتالة. من هذا القبيل ما صدروه إلينا من كلمة تحديد النسل وتنظيم النسل، أي كمان هي ألطف، تنظيم النسل ألطف من تحديد النسل. الله أكبر. والمسلمون فاتحوا صدورهم لمثل هذه إيش التدليسات، تحديد النسل للصالح الاقتصادي. يا أخي بعد 20 سنة يا أخي حيصيب العالم كله مجاعة، كأنه الله مات، كأنه الله ما عاد يعرف يتصرف في كله. بعد 20 سنة بتقل الموارد، بتقل المياه، أعوذ بالله من هؤلاء الكفار، ثم من هؤلاء المسلمين الحمقى الذين يقادون بصوت أمريكا، بصوت إن شئت بالسين أو بالصاد ويجوز الجمع بينهما.